السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كتير بنسمع عن الناس بتروح تصيف في جزر المالديف، والمشهد الظريف دائما يعني الذي يأتي عن جزر المالديف، البحر الأزرق المتلألئ كالنجوم، ومشروب مشروب هذا العصير اللي بجوز الهند، ماشي، وهذا المنظر الذي يقصده أثرياء العالم، ويقصده يعني كل راغب في السياحة. بنتساءل عن جزر المالديف، ما هي هذه الدولة؟ وتعجب إن لما تعلم أن هذه الدولة إسلامية، 100% من شعبها مسلمون، بل تقريبا يعني دستورها ينص على أن الانتماء للدولة، المواطنة، لا ينبغي إلا أن يكون لمسلم، إلى آخر يعني تفاصيل لهذه الدولة. تعجب أيضا أن هذه الدولة المسلمة تكاد تكون نسبة الأمية فيها صفر، يعني أقصى حد يعني احتمال لنسبة الأمية فيها يقولون 2%. لو سألنا أنفسنا كيف ده وصل الإسلام مبكرا إلى هذه الجزر البعيدة جدا في يعني عن موطن الإسلام وعن موطن دعوات الإسلام، نشأ في الجزيرة العربية وامتد بعرض الأرض، يعني امتد شرقا وغربا في منطقة في المنتصف، لكن النزول إلى أسفل أفريقيا، إلى هذه المناطق البعيدة جدا. يحكي الإمام ابن بطوطة رحمه الله تعالى في كتابه تحفة النظار في عجائب الأمصار، بيحكي إنه وصل إلى هذه الجزر، وإنه وجد كل أهلها مسلمين، وتعجب في رحلته التي طاف فيها الأرض، يعني إنه وصل إلى هذه الجزر ووجد كل أهلها مسلمين، فسألهم عن سبب إسلامهم، يعني متى دخل الإسلام، فحكوا له حكاية قصوها عن أجدادهم. يعني يقولون انه في زمن من الازمنه او في وقت من الاوقات جاء اليهم بحار مسلم، شيخ مسلم، يبدو انه كان متصوفا، وكان من الزهاد في الارض يعني، فوصل الى هذه المنطقه واقام ونزل ضيفا عند واحد منهم، ويقدر الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا الضيف ابنته تراد لتقدم إلى قربانا لواحد من أصنامهم. كان عندهم عادة إن على شاطئ البحر هناك بيت للأصنام التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، وإن هذا البيت يأتي إليه عفريت أو جني كل شهر، يأتي في مركب بها قناديل، وقناديل أنوار وأضواء وكده، وإنه كانوا لابد أن يقدموا لهذا الجن أو العفريت أو أي ما كان، يعني يقدموا له فتاة عذراء وإلا أهلكهم. فكان أهل الجزر، هذه الجزر، كانوا يخافون منه جدا، لدرجة أنه كانوا كل شهر يتبادلون، يجرون قرعة ويأخذوا واحدة من بناتهم، أشبه ما يكون بفكرة عروس النيل، بس يعني الأمر هنا مختلف في قدر ما، ويذهبوا بها إلى هذا البيت ويضعونها، فإذا جن الصباح، إذا جاء الصباح يجدون هذه الفتاة قد فضت بكرتها وقتلت، فوقعت القرعة على ابنة هذا الرجل المضيف للإمام أو للشيخ ابن بطوطة. ابن بطوطة عنده، فوجد أبوها وأمها يعني مهمومين وينوحون، فسألهم عن أمرهم، فقالوا والله ابنتنا وقعت عليه القرعة، وقعت عليها القرعة. قرعة ماذا؟ فحكوا له إنه هذه كذا وهذا ديننا وعادتنا إلى آخر القصة. فأبو البركات الإمام هذا الذي أنا يعني أخطأت فقلت إن ابن بطوطة هو الذي نزل، لا، الإمام الذي كان نزل على هؤلاء ضيفا، فقال لهم أنا أذهب مكانها، فيعني ذهلوا وقالوا أنت صادق؟ أأنت جاد؟ قال نعم أنا جاد، أذهب أنا مكان ابنتكم وأجلس في هذا البيت ولا تخشوا علي شيئا. فوافقوا، ماشي، أنا أفدي ابنتكم، ليأتي العفريت، عفريت هذا ويقتلني أنا. وذهب الشيخ أبو البركات هذا وجلس في هذا البيت، وقام يصلي ويذكر الله سبحانه وتعالى إلى الصباح. قالوا فجاءت المركب، على حسب حكاية هؤلاء إن جاءت هذه المركب المضيئة بالقناديل والأنوار فوقفت على الشاطئ ثم رجعت وذهبت، فأصبح الصباح وذهبوا إليه ينظرون فوجدوا الرجل ليس به شيء، ما لم يحدث له شيء. هم رأوا المركب على حسب حكايتهم ورواياتهم ورواية ابن بطوطة عنهم إن هو وجدوا المركب وشاهدوها قد جاءت واقتربت من الشاطئ ثم انصرفت. فذهبوا في الصباح وجدوا الرجل سليما معافى، فقالوا له ماذا فعلت؟ قال أنا مسلم وقد جلست أقرأ القرآن وأذكر الله سبحانه وتعالى حتى إيش؟ حتى انقضى أو ذهب عني هذا الذي تخافون. فقالوا له تكرر الأمر، نحن لن نصدقك إلا أن تكرر الأمر، تمام؟ فكرر في الليلة التالية وكرر في الشهر التالي، فعلم به ملك هذه الجزر فأسلم، وأسلم كل أهل الجزر معهم. حقيقة عباد الله إن سياحة المسلمين وخاصة المتصوفة منهم في بلاد وجزر مختلفة وانتشارهم فيها ودعوة أهلهم إلى دين الله سبحانه وتعالى وتعريفهم بالإسلام بالحسنى والموعظة الحسنة كان له دور كبير جدا في دخول آلاف وبلاد وأقاليم لم تدخل لا بسيف ولا بحرب ولا بجهد ولا بتعب سوى فقط بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كثير من قبائل الترك، كثير من بلاد العجم دخلها الإسلام فقط لمجرد تجار مسلمين، متصوفة مسلمين، سياح في الأرض مسلمين، لكن كل هؤلاء سواء كانوا تجارا أم صناعا أم بحارة أم أي ما كانت مهنتهم كان الجميع يشترك في معنى واحد وهو أنهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، محققين قول الله سبحانه وتعالى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا نموذج من نماذج الدعوة إلى الله التي قد يقوم بها كل واحد منا في بابه في مجاله أن يدعو إلى دين الإسلام أينما حل وارتحل، ليترك بصمة في فندقه، في سيارته، في السيارة التي يركبها، في الطائرة التي يركب، في المكان الذي يقيم فيه أينما حل وارتحل، ليكن له هم أنه سيترك دعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى في هذا المكان مبلغا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا إلى هؤلاء جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.